نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك رسل الكرام اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج السميعه. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الشيخ محمد رفعت وسمعنا حاجتين من الحاجات النادره للشيخ محمد رفعت. سمعنا سوره الطارق ودي كانت تلاوه نادره اول مره نعرضها واول مره يسمع لها يعني. وكمان سمعنا ابتهال نادر لفضيله الشيخ محمد رفعت. إن النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعرضكم برضو ابتهال نادر لفضيلة الشيخ محمد رفعت، وده بيتعرض لأول مرة إن شاء الله في برنامجكم السميع. بس الأول عايز أقول لكم على حاجة. الشيخ محمد رفعت، تعرفوا إن الشيخ محمد رفعت لما كان بيقرأ القرآن إيه اللي بيحصل؟ في ناس كانت بتشتري الراديو مخصوص علشان يسمعوا الشيخ محمد رفعت، رغم إن الراديو بقى ساعتها كان نادر وحاجة وغالية، حاجة غالي يعني حاجة غالية جدا. فيقول لك لازم اشتري وحوش اجيب الراديو عشان اسمع فضيلة الشيخ محمد رفعت. وكان بس بيبقى في راديو كده صغير في القهاوي في المقاهي بقى في مصر وربوع مصر والقاهرة مصر القديمة. فكان الناس بتتجمع ساعة ما يعرفوا معاد إذاعة صوت الشيخ محمد رفعت، كانت القهوة دي بتتملي علشان يسمعوا القرآن. السميعة بقى، السميعة اللي احنا بنتكلم عنهم في البرنامج بتاعنا، بيسمعوا الشيخ محمد رفعت. وكان الـ أصحاب القهوة لو حد طلب شاي، حد طلب قهوة، حد طلب أي حاجة، ممنوع أي حد يتحرك، وكانوا يرفضوا يقدموا أي حاجة لحد ما التلاوة تخلص بتاع فضيلة الشيخ محمد رفعت. وكان دايما بيتعرض في الإذاعة يومين في الأسبوع. اليومين في الأسبوع دول كانت خاصة حتى على القهاوي لسماع فضيلة الشيخ محمد رفعت. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للتسجيلات النادرة، التسجيلات النادرة يعني أنا عايز أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ناس يحافظوا على تراث عظيم من قراءات وتلاوات الشيخ محمد رفعت. ولولا الله سبحانه وتعالى ولولا هؤلاء الناس السميعة لما وجدت تسجيلات نادرة للشيخ محمد رفعت، أو كنا فقدنا كثير من التلاوات. لكن ربنا سبحانه وتعالى سخرنا ناس عظيمة جدا جدا جدا، على رأسهم زكريا باشا مهران. هذا الرجل كان يستمع إلى فضيلة الشيخ محمد رفعت وكان بيسجله على اسطوانات. فلما كان بيسجله على اسطوانات كانت الاسطوانة مدتها 2.5 أو 3 دقايق، فكان بياخد هذه الاسطوانات ويسجلها للشيخ محمد رفعت مرة على مرة لحد ما بقى عنده تلاوات نادرة لفضيلة الشيخ محمد رفعت. ومن الناس برضو اللي حافظوا على تراث الشيخ محمد رفعت ابنه الأستاذ حسين عليها رحمة الله، وبعد كده حفيدته الأستاذة هناء محمد رفعت، حسين محمد رفعت. بصراحة بذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا للمحافظة على تراث فضيلة الشيخ محمد رفعت، جزاهم الله خيرا. وبرضو بعض السميعة اللي بيحبوا فضيلة الشيخ محمد رفعت، دلوقتي هنسمعكم ابتهال نادر لفضيلة الشيخ محمد رفعت. أرجو أنه هو إن شاء الله ينال اعجابكم. تعالوا معايا نسمع فضيلة الشيخ محمد رفعت ونشم روايح ونسمات شهر رمضان. الله الله الله الله الله يا فضيلة الشيخ عمنا الشيخ محمد رفعت. يعني اللي عايز ينام مستريح وعايز يحس بالهدوء والراحة النفسية يرجع لتسجيلات الشيخ محمد رفعت ويسمع لصوته الجميل الهادئ اللي بيفسر آيات القرآن، والراجل اللي بيقرأ وبيحب القرآن ويستشعر آياته. أنا عايز أقول لكم على حاجة جميلة جدا في فضيلة الشيخ محمد رفعت. هذا الرجل كان عطوف جدا وحنون جدا، وكان محبا للفقراء ومحبا للناس، فكان كل الناس بتلتف حواليه، وكان الملحنين والمشايخ والعلماء يذهبوا إلى بيته ويقعدوا معاه ويستمعوا إلى تلاواته، وكان بيته مزار لهؤلاء للعلماء والملحنين والمؤدين والمنشدين. كانوا مزار، كان بيته مزار، الناس كلها بتروح تزور الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت في أيامه الأخيرة مرض بمرض الزغطة، فأقعدته عن التلاوة لمدة 6 أو 7 سنوات. هذا الشيخ أصيب بهذا المرض وازدادت معه بقى الأزمة لحد ما توفاه الله تبارك وتعالى سنة 1950. لكن رحل الشيخ محمد رفعت وترك لنا تلاوات عظيمة وتلاوات نادرة، وترك لنا تراث عظيم من التلاوات الجميلة رحمة الله عليه. أهله بقى بعد كده، بعد ما الشيخ محمد رفعت توفاه الله، أهله سمعوا أن له خزينة في بنك مصر. خزينة دي بتحط فيها الحاجات الخاصة بتاعته والممتلكات والثروة. فراحوا بقى عشان ياخدوا يشوفوا الخزنة فيها إيه. فتحوا الخزنة فلقوا فيها مصحف، 3 حاجات، مصحف، ولقوا فيها روشتة وساعة. هو ده اللي في خزنة الشيخ محمد رفعت. هو ده اللي في خزنة الشيخ محمد رفعت. ترك ساعة ومصحف ورشد، كأنه بيوصل لنا رسالة، بيقول لنا مش هتاخدوا حاجة من الدنيا، الوقت بيجري ودي ساعة. وكأنه بيقول لنا الرشدة الصحة مش هتدوم، فاستعدوا للقاء الله تبارك وتعالى. يعني زي بيقول لك خد من صحتك لمرضك. وساب مصحف عشان يقول لنا اعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى. رحمة الله على فضيلة الشيخ محمد رفعت. هنسمعكم دلوقتي تلاوة نادرة بنختم بها حلقتنا النهاردة، فضيلة الشيخ محمد رفعت. الأول.